وعن حفصة أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه الخمسة. ومال الترمذي والنسائي إلى ترجيح وقفه، وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان وللدارقطني: لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. قوله من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، يبيت ثم قال قبل الفجر، وعلى هذا فيجب أن نحمل يبيت على معنى ينوي، وأنه ليس بشرط أن يبيت الإنسان على هذه النية، يكفي أن تكون قبل الفجر، لأنه حدد. ويؤيده: لا صيام لمن لم يفرضه من الليل، والليل لا ينتهي إلا بطلوع الفجر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا: أهدي لنا حيث. فقال: أرينيه، فلقد أصبحت صائما فأكل. رواه مسلم. الإتيان بهذا الحديث بعد حديث حفصة مهم جدا، فلنرجع إلى فوائد الحديث. من فوائد حديث حفصة أنه لا بد من أن تتقدم النية، نية الصوم على طلوع الفجر، والعلة في ذلك أن الصيام الشرعي من طلوع الفجر إلى إيش؟ إلى غروب الشمس، فمن لم ينو قبل طلوع الفجر فما صام يوما. ولكن هل هذا في الفرض والنفل أو في النفل؟ الحديث عائشة بعده يدل على أن النفل فيه سعة كما سيأتي إن شاء الله. ومن فوائد هذا الحديث أن هذا، أعني الجزم بالنية قبل الفجر، في من علم أن اليوم من رمضان مثلا، وأما من لم يعلم فكيف يبيت النية؟ كيف ينوي قبل الفجر وهو لا يدري أن اليوم من رمضان أو لا؟ فهل إذا علم بعد ذلك أن اليوم من رمضان ثم أمسك هل يتم صومه أو لا؟ سبق في هذا خلاف، وأن الشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن صومه تام، وقال: إن النية تتبع العلم، ولا يمكن أن نلزم أحدا بنية ما لا يعلم. فالحديث محمول على من علم، وأما من لم يعلم فمتى علم وجب عليه الإمساك. وهذا القول لا شك أنه قوي، وأصح من القول بأنه لا بد من النية مطلقا. ومن فوائد هذا الحديث أن النفل المقيد كالفرض، يعني مثلا إنسان يريد أن يصوم ستة أيام من شوال، فلا بد أن ينويها من قبل الفجر، ولا يصح أن ينويها في أثناء النهار ولو صح النفل المطلق، وسيأتي إن شاء الله البحث في هذا بعد قليل. يقول المؤلف رحمه الله: رواه الخمسة ومال الترمذي والنسائي إلى ترجيح وقفه. على من؟ على حفصة. والوقف هو ما نسب إلى الصحابي من قوله أو فعله. وهل له حكم الرفع؟ ذكر العلماء رحمهم الله أنه إذا كان مما لا مجال للاجتهاد فيه فله حكم الرفع، كما لو أخبر عن يوم القيامة وعن المستقبل وما أشبه ذلك. وأما إذا كان مما للاجتهاد فيه مجال فهو تفقه من عنده، قد يكون فيه مخطئا وقد يكون مصيبا. فلننظر هذا الحديث، هل هو من باب التفقه؟ وأن حفصة إذا قلنا أنه موقوف، وأن حفصة رضي الله عنها رأت أنه إذا قيل صام اليوم فلا بد أن ينويه من قبل الفجر. وأما إذا نواه في أثناء النهار فلا يقال صام اليوم، فيه احتمال، ولكنه لا شك أنه إذا كان الإنسان عالما بأن غدا من رمضان فإنه يجب عليه أن ينوي الصوم قبل الفجر. ومن فوائد هذا الحديث أنه لو كان شاكا هل غدا من رمضان أو لا، فمن المعلوم أن الشاك لا يمكن أن يفرض النية وهو لا يدري هل هو من رمضان أو لا، فهل له أن يقول إن كان غدا من رمضان فهو فرض فأنا أصوم فرضا، أو لا يجوز؟ يرى المذهب عندنا أنه لا يجوز، لأن النية لا بد فيها من الجزم، واختار شيخ الإسلام رحمه الله أن ذلك جائز، والإنسان يحتاج إلى هذه النية المعلقة فيما إذا نام ليلة 30 من شعبان قبل أن يتبين الأمر هل هو من رمضان أو لا، فينام على أنه إن كان من رمضان فهو صائم فرضا، ولم يستيقظ إلا بعد الفجر فعلم أنه من رمضان. فعلى المشهور من المذهب يجب أن يمسك وإيش ويقضي، وعلى ما اختاره الشيخ لا يلزمه القضاء، لأنه أضمر في نفسه أنه إن كان من رمضان فهو صائم فرضا، وهذا غاية ما يقدر عليه، وقد قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم لنا دليل على جواز التعليق في العبادات، وهو حديث ضباعة بنت الزبير أنها أخبرت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها تريد الحج وهي شاكية، فقال حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني فإن لك على ربك ما استثنيت. قد يقول قائل لا دلالة في هذا الحديث، أي في حديث ضباعة، لأن حديث ضباعة شرط في التكميل، والذي يقول إن كان غدا من رمضان فهو فرض شرط في الابتداء والبناء، فبينهما فرق. نقول نعم هذا الفرق صحيح، لكن هل هذا الفرق مؤثر مع قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن لك على ربك ما استثنيت؟ الجواب لا. ونأخذ بالتعليل إن لك على ربك ما استثنيت، فكلام شيخ الإسلام رحمه الله هو الأصح عندي، أنه إذا نام الإنسان قبل أن يثبت دخول الشهر فلينوي على أنه إن كان غدا من رمضان فهو صائم فرضا، فإذا تبين بعد استيقاظه وهو قد استيقظ بعد الفجر أنه ثبت فليبني على نيته. وهذا يقع، قبل سنة أو سنتين الناس ما علموا لأن جاء الخبر متأخرا، فكان الناس يصلون الفجر ويقول بعضهم لبعض اليوم من رمضان فينوون، لكنهم قد ناموا على إيش؟